فذكر فيه الروايتين والوجهين والقولين بالأدلة. المغني لا، اختلف حاله، فالمغني يذكر فيه خلاف العالي، يعني خلاف بين المذاهب الكل كلها، حتى نعم الكل يعرج عليها. فهنا ينبغي أن تفرق بينما لو قال ابن قدامة في الكافي ولا أعلم خلافا فيها، وبينما لو قال في إيش في المغني لا أعلم خلافا. رأيت؟ إذن إذا قال لا أعلم خلافا في المغني هذا أقرب إلى أي شيء؟ إلى أنه إجماع. وإذا قال في الكافي فليس بإجماع، بل هو عند الحنابلة، هو عند الحنابلة. فلا بد أن تفرق بين المقامين، وهذه مسألة كما قلت قد لا يتفطن لها بعض الطلبة. الظن يقول ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وهذا يحتاج إلى مشقة عظيمة جدا، ويكثر فيه الخطأ. يعني الآن الإجماع الظني، كثير من مسائل العلم يحكى فيها الإجماع، ويكون الإجماع فيها ظنيا، ويخطئ هذا الذي تتبع واستقرأ أنها مجمع عليه. وفي ذلك كتب مثل كتاب مراتب الإجماع للإمام ابن حزم رحمه الله، لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أشياء أنها مجمع عليها، لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك كتاب الإفصاح لابن هبيرة، كتاب الإجماع لابن المنذر، حتى حكم كثير من أهل العلم على أن ما نقله ابن المنذر إجماعا لا يعتد به. رأيت؟ ليش؟ قالوا لأنه يتساهل في نقل الإجماع، لأن الإجماع يحتاج إلى شروط. إذن المسألة تحتاج إلى ساعة اطلاع جدا. ففرق بين إنسان متبحر في مذهب خاص، هذا متبحر في مذهب خاص، يقول لا, لا, لا أعلم خلافا، تقول أنت لا تعلم خلافا لأنك تعلم جميع أقوال أصحابك، فهمت؟ من المتقدمين والمتأخرين، الطبقات كلها عندك تعرفها، عرفت من المتقدمين والمتأخرين. نعم. وبين إنسان مطلع على مذاهب أهل العلم جميعا، في فرق بين هذا وهذا، وهذا الذي أشرنا إليه منذ قليل. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. إذن من أهل العلم من قال إنه لا يثبت، ومنهم من قال إنه يثبت، لكن ثبوته في الحقيقة عسير أم يسير؟ عسير. وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الوسطية والإجماع الذي لا ينضبط، مش معنى ينضبط؟ أنه ينعقد انعقادا صحيحا ما كان عليه السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرون التي بعدهم أو القرنان اللذان بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء هم السلف. لأن بعدهم كما قال شيخ الإسلام إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، وهذا صحيح، في تلك القرون الثلاثة المفضلة. احنا ماذا قلنا؟ هم كم من قرن؟ قرن النبي عليه الصلاة والسلام هل هو قرن إجماع؟ أجيبوا جماعة، لا. احنا قلنا تعريف الإجماع عند العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بقي كم من قرن؟ قرنان، قرن الصحابة والذين بعدهم، ومنهم من اعتبر قرن بعد الذين بعدهم، يعني تابع التابعين. لكن لا شك أنه كلما كان الزمان أقرب إلى وجود الصحابة كلما كان الإجماع منضبطا أكثر، لأن الاختلاف قد كثر، كثرت المذاهب وتعددت الآراء واتسعت رقعة ديار المسلمين، نعم، وكثرت ممالك الدولة الإسلامية، وانتشر الفقه، وتفرق المحدثون، وتفرق الفقهاء لتعليم الناس وتعليم الأمة، وكثرت النوازل أيضا. ولذلك فيه مسألة مهمة جدا، مسألة النوازل التي تنزل بالأمة، فإن تلك النوازل تتغير بها الأحكام، وليس المراد بتغير الأحكام تغير أصلها، بل إيش؟ تغير مدارها بحسب العلل، بحسب العلل. فتجد مثلا طائفة من أهل العلم تفتي، أو واحد من أهل العلم يفتي في هذا البلد فتوى ما لا يفتي بها إيش؟ 100 عالم في بلد آخر. هذا ينبغي أن تعلم أن هذا الإنسان الذي أفتى لا تحكم عليه بالظنان ولا تحكم عليه بالخطأ حتى تعرف السبب الذي من أجله أفتى بهذا الحكم، لأن هؤلاء يفتون بشيء في بقعة وقطر لا توافق الفتوى إلا حال هؤلاء الذين أمامه، لكن هذا الشيخ يفتي بفتوى مختلفة، وأنت قد تحكم أو قد يحكم بعض هؤلاء عليه بالخطأ، لكنه لو أتى إلى بلده ونظر لوافقه في رأيه. وهذه مسألة في الحقيقة ستأتينا في تلك المحاضرة التي إن شاء الله نعدها عن قريب، لا يتنبه لها طلبة العلم. طلبة العلم لا يفرقون بين الكتب التي صنفت في تقرير فروع المذاهب وكتب الفتاوى، فيه فرق بين كتب الفتاوى وكتب الفروع. الذي يصنف الفروع يمشي على قواعد المذهب، يمشي على قواعد المذهب ثم يرجح إذا كان يسلك سبيل الترجيح، نعم. أما الكتب التي صنفت في الفتاوى كتب نوازل، هي يستفيد منها الطالب جدا، فتجد هذا الشيخ قد خالف مذهبه، لأن العالم إذا جاء ليفتي كما قال البهوتي وغيره تذكر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل فيخشى، ولذلك تجده يتورع في الحكم على المسألة. لا يعجبني، لا ينبغي، لا أرى هذا، الأحسن تركه، أكرهه. ليش؟ لأن مقام الفتوى غير مقام التفريع، فهمتم؟ طيب الآن الإجماع الظني عرفنا أنه عسير الانضباط، السبب فيه المشقة في تتبعه واستقراء كلام العلم في أهل العلم في تحقيقه، ولذلك ردنا شيخ الإسلام رحمه الله إلى اعتبار إجماع السلف لأنه أضبط، وهذا هو الصحيح، وهذا إيش هو الصحيح. لكن قد يقول قائل، تارة نجد بعض الأقوال لبعض الفقهاء يقول في هذه المسألة وحكي فيها الإجماع، فهل لنا أن ننقل ذلك مثل نقل الإجماع في وجوب زكاة عروض التجارة؟ هذه ما أحكي فيها الإجماع أم لا؟ ها؟ ما أحكي فيها الإجماع، فهل لنا أن نقول؟ نقول نعم لا بأس، ما دام أننا سبقنا بهذا النقل فإننا نقول إيش؟ والمسألة حكي فيها الإجماع. لكن هل ننقل الإجماع على وجه الجزم؟ نقول أجمع المسلمون، أم نقول حكي؟ ها؟ حكي، لأنه إذا قلنا حكي دل ذلك على أنه إجماع ظني أم قطعي؟ ظني. واضح؟ واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنه لا تجمع إلا على حق. هذا صحيح، الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح، يعني دليل صحيح في كذا في مسألة فلانية، هل يمكن أن تجمع الأمة على خلافه، على خلاف الدليل الصحيح؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. صريح أيضا خرج به، طيب خرج بصحيح ضعيف، هل يمكن أن تجمع على دليل ضعيف؟ يعني يكون إجماعها منعقد وهذا الإجماع مبني على دليل ضعيف؟ لا يمكن أبدا، لأن الدليل الضعيف غير قائم بنفسه فضلا عن أن يقاوم غيره، ما يمكن، فلا يمكن أن تجمع على دليل ضعيف. لكن هل يمكن أن تجمع على ضعف دليل؟ في فرق، ولذلك الآن نستعمل هذا الأسلوب فنقول يمكن للأمة أن تجمع على ضعف دليل، يمكن ما يمكن؟ يمكن، ولا يمكن أن تجمع على دليل ضعيف، في فرق أم لا؟ في فرق، على دليل ضعيف. كذلك صريح خرج به إيش؟ غير صريح، غير صريح، غير منسوخ، هل يمكن أن تجمع على منسوخ؟ تجمع على منسوخ، من جهة ولا تجمع على منسوخ من جهة أخرى، فتجمع على منسوخ في الحكم على هذا الشيء بأنه منسوخ في الحكم به. نعم، مثل إيش؟ إجماع الأمة على نسخ المصابرة. الرضاع لا، لا ليست تجمع الأمة على نسخ المصابرة. ها؟ تجمع الأمة على نسخ المصابرة كيف؟ ما أجمع. ألا الله يهديك، كيف الله؟ كيف لم تجمع؟ أيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين؟ أين ذهبت؟ ذهبت لآيات السيف، لما قال أن آيات السيف نسخت آيات. لا لا، المصابرة، المصابرة عند اللقاء. لا الرضاع لا، لا الرضاع لا، خالف الإمام مالك رحمه الله وغيره، لأن في قول المالكية المصتين هي التي تحرمان، هذا مشهور عندهم. ايش قلنا؟ لكن هل تجمع على دليل المنسوخ لا يقوم به حكم؟ ها؟ لا ما يمكن، ما يمكن، فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا كيف؟ نعم نكمل الجملة، خلنا نكمل الجملة كيف؟ نكمل الجملة فقط. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم. نقف هذه تحتاج إلى شرح. شروط الإجماع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، باب الإجماع، شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثانيا أن لا يسبقه خلاف مستقر، أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، على من بعده. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده. مخالفته بعد. نعم. لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العلماء رحمهم الله قسموا الإجماع إلى أقسام، ما هي هواري؟ قسم العلماء الإجماع إلى قسمين، الإجماع الضمني والإجماع القطعي. عرف المؤلف رحمه الله الإجماع القطعي هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. وقال الشنقيطي رحمه الله، عرفوا تعريف آخر، وقال بأنه هو الذي يكون بعد التوازن. أما الضمني وعرفه هذا شو؟ القطعي. أيهما أقوى، القطعي أم الضمني؟ القطعي. صحيح. أضرب مثالا كذا، كاجتماع الأمة على إجماع، إجماع الأمة على وجوب الصلوات ووجوب وتحريم شرب الخمر وتحريم الزنا وكل ما هو أصل من أصول هذه الشريعة. نعم. قلنا القطع هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا وكذلك وجوب لبس الحجاب وكذلك الصلوات الخمس وجوب الصلوات الخمس. فهذه من أنكرها قلنا فهو كافر لدلالة لأن الإجماع وقع فيها إجماع قطعي. يكفر مطلقا؟ نعم يكفر إذا لم يكن في بلد فيه علماء، أما إذا كان هنا جاهلا بالحكم فهنا لا يحكم عليه بالكفر، أما إذا كان في بلد توفرت فيه العلماء والدعاة وعلم بالدين بالضرورة عند الأمة فهنا يكفر الذي خرج عن الإجماع. قلنا لأن الجهل منع من موانع التكفير، لهذا يعذر بجهل. حديث العهد بإسلام إذا أنكر، نعم لا يكفر صحيح. طيب إذا صار الإجماع القطعي هل يعرف بالتتبع والاستقراء أم أنه معلوم بالضرورة؟ يوسف لا يحتاج إلى تتبع والاستقراء صحيح؟ أي نعم. يقابله حمزة ينبع اعتبار قول المؤلف رحمه الله بالضرورة لأنه في بعض الأمور التي أجمع عليها أهل العلم كمسائل الفرائض وهذه أجمع عليها أهل العلم أجمع قطعيا لكنها غير معلومة لدى الناس، هذه لا يكفر من أنكره. نعم. أما الإجماع الظني فهو ما علم بالتتبع والاستقراء وقول ما علم بالتتبع والاستقراء أي أن يأتي عالم واسع الاطلاع يتتبع أقوال العلماء. هل اتفقت أقوال أهل العلم على ثبوت هذا النوع؟ لا لم تتفق أقوال أهل العلم على ثبوت هذا النوع، فمنهم من أنكر هذا النوع. والصحيح قول شيخ الإسلام رحمه الله العقيدة الوسطية أن الإجماع المنضبط أي المعتبر والمنعقد هو ما ثبت في ما كان على عهد السلف الصالح. هو ثلاثة الأولى المفضلة طيب هذا يسمى إجماع قطعي ظني. لو سكت العلماء عن مسألة عن حكم من الأحكام ولم يتكلموا فيه فهل هذا يعتبر إجماعا؟ إسماعيل نعم إجماع إذا كان هذا الشيء مباح وسكت عليه العلماء فيكون إجماع. هو الشنقيطي يدخله في الإجماع الظن قال شو سمى هذا إجماع؟ السكوتي. السكوتي وهو من قبيل الظني أم القطعي؟ الظني. الظني صحيح. طيب هذا الذي أخذنا. هل يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل صحيح؟ محمد قلنا لا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل صحيح. لا يمكن. هل يمكن أن تجمع على دليل منسوخ؟ قلنا يمكن أن تجمع على نسخ دليل ولكن لا تجمع على دليل منسوخ. هل الإجماع عند القائلين بأنه حجة ينشئ حكما أم لا ينشئ حكما كمان؟ إذن ما إيش هو يعني؟ لأنه فيه خلاف منهم أنه يخالف إجماع ظن. لا لا حاج قلنا الإجماع لا ينشأ حكما اللي هو مسؤول لما أدلة من الكتاب والسنة صحيح؟ اللي هو لا ينشأ حكما جديدا ها؟ إذن هو تنصيص على أي شيء؟ على حكم شرعي مستند إلى أي شيء؟ الكتاب والسنة والقياس الصحيح المعتبر. ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق. هذا أخذناه البداية. لا ما أكمل. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم. هذه يمكن أن نجعلها قاعدة في هذا الباب. يقول: إذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر. وش معنى إذا رأيت إجماعا؟ يعني إذا وجدت عالما من العلماء قال هذه المسألة بالإجماع، حكى الإجماع فيه، نعم، ووجدت هذا النقل للإجماع مخالف للصواب، يعني هذا النقل للإجماع مخالف لدليل صحيح، يقول: فإما أن يكون الدليل غير صحيح. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم. وحينئذ ذاك الذي نقل الإجماع أخطأ ولا أصاب؟ أخطأ. ولذلك نقول إن الإنسان عليه ألا يتسرع في نقل الإجماع، لأن الإجماع إيش؟ قليل والكثير قليل، عزيز وقليل. وبعض الناس يريد أن يسكت خصمه فيرمي الكلمة، يقول إيش؟ بالإجماع. حصل أخيرا مسألة وهي إمامة المرأة للرجال، فبدأ بعض الناس الغيورين، لا شك أن أخذتهم الغيرة على هذا الشأن، قالوا: هؤلاء خرجوا عن إجماع الأمة. هو لا شك أن هذا من الأمور الغريبة التي ما ألفها المسلمون. والشيء الغريب الذي لا يألفه الناس، قد يظن الظان أن الإجماع على خلافه، لكن عند التأمل والبحث يجد أنه لا إجماع في المسألة، وقد قال بذلك بعض العلماء، وإن كان قوله لا شك أنه من أضعف الأقوال ولا يصح، لكن ادعاء الإجماع ماذا نقول؟ غير صحيح، لا تدعي الإجماع، قل هذا خلاف أقوال أهل العلم، هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء، هذا قول مردود، نعم. هذه مسألة حدثت، فتارة تأتي بعض الأشياء يظن الإنسان فيها يستعجل، قل هذا إيش؟ خلاف الإجماع. أو مثلا يسمع بولاية امرأة، ولاية امرأة على دولة على وزارة، فأقول هؤلاء نصبوا على أنفسهم ورؤوسهم امرأة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري، فأقول هؤلاء خرجوا عن إجماع المسلمين. نقول أن فرق بين أن تجعل هذا القول أو المسألة مرجوحة ضعيفة غير معمول بها لأن الأدلة لا تقوم لها ولا تدل عليها، وبين أن تدعي الإجماع. لأن تدعي الإجماع أمام من يرى بهذا القول يضحك عليك، لا شك، ماذا سيقول؟ أقل ما يقول فيك يقول: أنت الآن اذهب أدرس وتعلم ثم تعال ناقش، صحيح أم لا؟ إذن ليش أنت تستعجل وتنقل الإجماع؟ ستقول شيء ما ألفه الناس، وإن كان أبو حنيفة يرى في مذهبه جواز ولاية المرأة، قال: لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا كان عن سبب أنه بلغه أن الفرس قد نصبوا امرأة على رؤوسهم أو الروم، فقال ذلك، فقال هذا خاص بأولئك، أما أهل الإسلام فلا، بدليل أن سليمان أيضا أقر بلقيس على ملكها لأنه دعاها إلى أي شيء؟ دعاها إلى الإسلام ولم يأمرها بالتنازل عن الملك. المهم أنه أتى بأدلة، لكن لا شك أنها من حيث الدلالة لا تصح، والصحيح ما عليه جمهور العلماء. إذن أنا أقول هذه أمثلة نضربها فقط، الشيء الذي قد يحدث خلافا لما يألفه الناس لا تستعجل النقل فيه، قل ابحث أولا، ابحث ثم احكم هل المسألة بالإجماع أم لا. ثم انتقل ابن المؤلف رحمه الله إلى شروط الإجماع، فقال للإجماع شروط منها: أولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. الكلام هنا ليس عن الإجماع القطعي، بل هو عن الإجماع الظني، أن يثبت، هذا شرط أول، يثبت بطريق صحيح. كيف ذلك؟ قال بأن يكون إما مشهورا بين العلماء، وشهرته قد يكون ظنيا ولا، نعم، قد يكون مشهورا ولا تخرجه شهرته عن كونه ظني، قد يكون مشهورا وهو ظني وليس بقطعي، ظني وليس بقطعي. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الظني قد يكون إيش؟ قد يكون مشهورا وليس بالضرورة يكون مغمورا، مشهورا بين العلماء أو ناقله بأن يكون إما مشهورا بين العلماء، هذا أحد، إذن أحد أمرين: إما أن يكون مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، ينقله ثقة، ثقة من حيث إيش؟ من حيث الأمانة والقوة، أمين وقوي، بذلك يكون ثقة، واسع الاطلاع، واسع الاطلاع. فإذا نقله غير ثقة كمبتدع، إيش نقول؟ لا يقبل. نقله ضعيف في الفهم، أجيبه، لا يقبل. واسع الاطلاع، خرج به غير واسع الاطلاع، أن اطلاعه ضيق، فهذا لا يعتبر نقله للإجماع. لماذا؟ لأنه غاية ما في الأمر أنه قرأ ربما الكتب المصنفة في مذهبه دون أن يطلع على بقية الكتب وبقية ما صنف. وأفاد المؤلف هنا أن هذا النوع من الإجماع وهو الظني قد يستفاد بالتتبع والاستقراء من الكتب، فلا يشترط أن يطرق باب كل عالم أو يلتقي بجميع علماء الأرض ليعرف، بل يرجع إلى مؤلفاتهم ومصنفاتهم ثم يتتبع ويستقرئ، يريد يبحث عن مسألة ما، مسألة من مسائل العلم، هل قال فيها العلماء بالجواز أم بالتحريم، فيتتبع كلامهم في بابها من كتب الفقه، يتتبع ويقف على قول كل واحد. فإذا كان غير واسع الاطلاع فإن نقله للإجماع غير معتبر، لأننا نقول له اطلع أولا على بقية الأقوال ثم تعالى. ثم كذلك شيء ليس الاطلاع على الأقوال مقصورا الاطلاع على طبقة واحدة من طبقات العلماء، لأن المذاهب الفقهية لهم طبقات، فعندهم طبقة المتقدمين وطبقة المتأخرين والمتوسطين، والغالب في مذاهب الفقه أن لهم ثلاث طبقات، هذا الغالب، كما هو مذهب الشافعي وأحمد كذلك، نعم، الغالب أنهم ثلاث طبقات. فيتتبع كلامهم، يعني لا يقتصر، مثل لو مثلا وجد قولا للمالكية بالجواز وللشافعية من الطبقة الثانية بالجواز وللحنفية طبقة واحدة بالجواز وللحنابلة طبقة المتقدمين بالجواز دون أن ينظر لطبقة المتأخرين، فيظن إيش؟ الإجماع. ثم حتى النظر في المذاهب الأربعة لا يكفي، لأنه يعني في مذاهب غير المذاهب الأربعة، في مذاهب غير المذاهب الأربعة كمذهب الظاهرية، نعم. إذن نقول مسألة تتبع كلام العلماء للحكم بالإجماع على مسألة أو على حكم، يعني على عمل ما، ليس بالأمر الهين، لا بد أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع، ليكون ناقله ثقة وواسع الاطلاع. واضح؟ فإن لم يكن واسع الاطلاع فنقل الإجماع لا صح. وقد نقل النووي وهو إمام حافظ مشهود له بالعلم والإمامة في الدين، نقل كثيرا الإجماع في شرحه لصحيح مسلم ولا يصح الإجماع. تجد بعض الأشياء يقول فيها النووي نعم وهذا بالإجماع، ولكن عند البحث والتأمل لا نجد الإجماع منعقدا. فهل نحمل كلامه على أن الإجماع بين أهل العلم أم على ما في مذهبه الذي درج عليه النووي في شرح صحيح مسلم أن الإجماع الذي ينقله عن العلماء قاطبة، أي ليس كالمجموع، ليس كما لو نقل الإجماع في شرحه لكتابه المجموع شرح المهذب، لا. فيدعي في بعض الأحيان الإجماع وليس ثمة إجماع، فلا بد من التنبه لهذه المسألة. ولكن هي مسائل نادرة ليست كثيرة. قال هنا هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول للإجماع والمراد به الإجماع الظني، أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو أن ينقله ثقة واسع الاطلاع. ثانيا ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. هذا جيد، لا يسبقه خلاف مستقر، هذا شرط. لا ينبغي أن يسبق الإجماع بخلاف مستقر، فإذا سبق فلا إجماع. مثال ذلك اختلف الصحابة في مسألة ثم جاء التابعون من بعدهم فأجمعوا عليها، فهل هذا إجماع معتبر؟ لا. لماذا؟ لأنه تخلف شرط فيه. ما هو؟ هو أنه لم يسبق خلاف، لا، أنه سبق بخلاف مستقر. وقوله من شرطه أن لا يكون قد سبقه خلاف المستقر، خرج به الخلاف الغير مستقر. فلو أن الصحابة اختلفوا في مسألة في بداية الأمر ثم أجمعوا بعد خلافهم وجاء التابعون فأجمعوا على هذه المسألة، فهل الإجماع منعقد؟ نعم. لماذا؟ لأن فإذا طيب قلت نعم، قلت كيف لو قال قائل كيف وقد اختلف الصحابة، إيش نقول؟ نقول لأن خلافهم لم يكن مستقرا، وإنما خلاف طرأ ثم بعد ذلك انعقد إيش إجماعه. مثاله ولما ما يحتاج مثال، اختلف الصحابة في مسائل يعني مصيرية، يعبر عنها العلماء هكذا بهذا التعبير، مسائل مصيرية للأمة، مثل اختلافهم في الخلافة، هل انعقد إجماعهم في بداية الأمر؟ لا. شيبوا جماعة، لا. خلافة أبي بكر هل أجمعوا في بداية الأمر؟ لا، وقع الخلاف بينهم، صح؟ منهم من قال منا أمير ومنكم أمير، منهم من قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، منهم من قال الأمراء من قريش، وقع الخلاف أم لا؟ ثم انعقد الإجماع بينهم. طيب، فأجمع التابعون بعدهم على خلافة أبي بكر، فهل هو إجماع معتبر؟ لا شك فيه. فإذا قال قائل إنهم قد اختلفوا، اختلف الصحابة، إيش نقول؟ هل استقر الخلاف؟ لم يستقر الخلاف، إذن فهو إجماع معتبر. لاحظ كلام المؤلف دقيق جدا، لا بد أن لا يسبق بخلاف مستقر. قال ألا يسبقه؟ نعم، قطعي لا شك. قال ألا يسبقه خلاف المستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع. إذا سبق بخلاف المستقر لا يعد إجماعا، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا تعليل جيد. يعني مثلا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة، ولنقل إنهم اختلفوا في وجوب زكاة الحلي، صح ولا؟ فطائفة قالت إنه لا زكاة فيه مطلقا، وطائفة قالت إن فيه زكاة سنة واحدة، وطائفة قالت إن زكاته إعارته، وطائفة قالت إنه لا زكاة فيه إذا لبس. الأقوال مختلفة، ومنهم من قال بالزكاة فيه مطلقة، صح؟ هذه أقوال كثيرة، وخلاف لا شك أنه شاسع ولا ضيق، شاسع. فيأتي مثلا التابعون، احنا ضربنا مثالا، يأتي التابعون فيجمعون على وجوب الزكاة أو على عدم الوجوب، ايش نقول؟ لا صح، لأن خلاف الصحابة مستقر أم لا مستقر؟ طيب إذا قال إنهم قد ماتوا، نقول إن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. لو كانت الأقوال تبطل بموت قائليها ما استفدنا من كتب أهل العلم ولا من كلامهم، لأنهم ماتوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. فقوله أو علم ينتفع به بعد أن ذكر موت هذا الإنسان دل ذلك على أن قوله معمول به غير معمول، معمول به، لأنه كيف يكون معمولا به، أو كيف يكون نافعا لو لم يعمل به، كيف يكون نافعا للميت لو لم يعمل به؟ فدل ذلك على اعتبار قوله، على اعتبار قوله بعد موته. فالأقوال لا تبطل بموت أصحابها. ولذلك لو وجدنا مثلا عالم من العلماء خالف في هذه المسألة، ولنقل نضرب مثال، أي العلماء جماهيرهم على جواز زواج المسلم بالنصرانية واليهودية، صح؟ نعم، بدليل الكتاب والسنة. خالف بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال لا أعلم شركا أكثر من قولها إن الله هو المسيح ابن مريم، والله قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ابن عمر عالم خالف، ايش نقول؟ يلا نطبق القاعدة. هل نقول الآن المسألة بالإجماع؟ ها؟ إذا قال ابن عمر توفي، ايش نقول؟ نقول قوله باقي. إذن كيف نعبر؟ نقول المسألة فيها خلاف، وجماهير العلماء على جواز ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى الذي حكم بكفر أهل الكتاب أباح ذبائحهم والزواج بنسائهم في نفس السورة، كلها في نفس سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل، السنة السادسة من الهجرة. الذي حكم عليهم بالكفر وكفرهم في نفس السورة أباح ذبائحهم وشاخر والزواج بنسائهم. أما تلك الآية فلها جواب، لها جواب، ليست بمنسوخة، وإنما هي عامة مخصصة بماذا؟ بمشركات أهل الكتاب، وعلى هذا تحمل تلك الآية على المشركات الغير الكتابيات، الغير كتابيات كالبوذية والملحدة والمشركة وما أشبه ذلك، يعني عابدة الأوثان. أما الكتابية فبنص القرآن الكريم: والمحصنات من الذين من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهم. طيب هذا مثال، يعني حتى ولو خالف عالم واحد فبخلافه إن خرم الإجماع ولم ينعقد، فلو مات ذاك العالم فإننا لا ندعي الإجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت أصحابها ولا قائلها، واضح؟ طيب قال: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، نعم، يعني لو أن خلافا قد استقر، خلاف استقر في القرن الأول ثم إجماع انعقد في القرن الثاني، هل هذا الإجماع يرفع الخلاف السابق؟ لا، لأن الخلاف مستقر، بخلاف ما لو كان الخلاف غير مستقر، فإن كان مستقرا فإن انعقاد الإجماع بعده لا يرفع الخلاف، لا يرفع. كيف؟ لا، حتى الإجماع لا يصح كما سيأتي، يعني كل سيأتي. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، يمنع من حدوث خلاف. كيف يمنع من حدوث خلاف؟ يعني أن الإجماع إذا انعقد وتوفرت شروطه فإنه لا يصح الخروج عنه. ولذلك يعبر العلماء كثيرا بقولهم ولا يسوغ ولا يجوز الخروج عن إجماع المسلمين أو عن الأمة. يقولون إم تارة يقولون عن الأمة وتارة يقولون عن إجماع المسلمين. فإذا وجد الإجماع لا يصح لأحد أن يخرج عنه، واضح؟ لا يجوز، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإن من شذ شذ في النار، ولا يصح أن يشذ هذا برأي، لأن الإجماع قد انعقد. إذن صار عندنا صار الإجماع في أو في اعتباره مع الخلاف وجهة، هو لا يرفع الخلاف المستقر، نعم، وإذا انعقد لا يجوز الخلاف معه، لا يرفع الخلاف المستقر. العلة لأن الأقوال لا تبطل بموت قائله، ولا يجوز الخلاف بعده، واضح؟ لا يجوز الخروج بعده، يعني لا يجوز مخالفة الإجماع. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وإلا في المسألة خلافية، المسألة خلافية. وقيل لا يشترط ذلك، نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي شروط الإجماع؟ عاطف. يثبت بالتاريخ الصحيح، وقلنا إما أن يكون مشهورا بين العلماء أو أن يكون ناقله ثقة واسعة الاطلاع. واسعة. واسعة الاطلاع. فقلنا أن أخذنا من أن يكون مشهورا بين العلماء أن هذا أن الإجماع الظني قد يكون مشهورا لا مغمورا، وكذلك أخذنا أن الثقة هو أن يكون ناقله ثقة أي قوي وأمين، وقلنا خرج به واسعة الاطلاع من كان ضيق الاطلاع فإنه لا ينقل. رجل متبحر في مذهب من المذاهب الفقهية نقل لنا الإجماع في مسألة، ما موقفنا من هذا النقل؟ يوسف. هذا لا يصح إجماع لأنه غير واسع الاطلاع، لم يطلع على بقية المذاهب ربما اختلف في المسألة. إذن هل نقبل نقله؟ طيب إذا علمنا اتساعه، يعني اطلاعه على المذاهب، لكن اطلاعه غير متسع غير واسع، من أين يتتبع هذا محمد؟ يتتبع من سيرة السيرة؟ سيرة العلم. لا لا يلزم أن يكون من العلماء بل من الكتاب من كتبهم؟ صحيح؟ يتتبع ذلك بالاستقراء، يستقر كتب العلماء وما صنفوه وينظر لخلافهم ثم ينقل كذا. هذا في الإجماع الظني. أعد الشروط أنت. نعم، أن يثبت بدليل، أن يثبت بدليل صريح بحيث يكون مشهور بين أهل العلم، أو أن يكون ناقله ثقة وسعة الاطلاع. شو سمى هذا؟ صح أول، وهذا يكون في الإجماع الظني. لو كان مشهور ولو كان قوله مشهور لا يعني بأنه لا يستلزم بأنه قطعي، بل يكون قد يكون ظنيا ويكون مشترك. توافقون؟ لو أن طبقة من طبقات أهل العلم اختلفوا في مسألة من المسائل ثم جاءت طبقة أخرى بعدهم فأجمعوا على هذه المسألة إجابا أم إباحة أم تحريما، فهل هذا إجماع أم ليس بإجماع؟ عدنان. لأن الطبقة الأولى مخالفة الإجماع الأولي، ولكن الطبقة الثانية أجمعت. نعم، قلنا الإجماع المخالف أحد لا ينعقل الإجماع. أيوه، ولكن المخالف ليس معاصرا، مضى وانتهى. لو كان نقول هنا إن كان هذا الذي مات نقل بدليله، لا نقول أن دليله قد مات معه. صافي. الشرط الثاني من شروط الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر. يعني إذا أجمع الصحابة مثلا، ثم إذا اختلف الصحابة في مسألة ما، ثم جاء التابعون فأجمعوا على هذه المسألة، فلا نقول هذا إجماع لأنه سبق بخلاف مستقر. مثاله مثلا في زكاة الحلي، فمن الصحابة من يرى بالوجوب، ومنهم من يرى بالوجوب المطلق، ومنهم من يرى يعني الزكاة تكون فيه سنة واحدة، ومنهم من يرى الزكاة في يعني في إذا اتخذ للزينة، و يعني اختلفت أقوال الصحابة في زكاة الحلي على الوجوب على غير ذلك. فهذا الخلاف لا، إذا أتى بعدهم التابعون وأجمعوا على مثلا على الوجوب المطلق، لا نقول بالإجماع لأنها سبق فيه خلاف بين الصحابة، فلا نقول بالإجماع. يعني إذن كل إجماع سبقه خلاف فلا يحكم بأنه إجماع بشرط أن يكون مستقر خرج به. يعني مثلا كمان صحيح. هل ضربنا أمثلة لهذا ولا إلا مسألة الزكاة؟ نعم. ضربنا أمثلة، قلنا إن هناك داعيا قد يدعو بعض الناس إلى نقل الإجماع، ما هو؟ ذكرناه أمس حول الله. نعم. الوزع الديني قلنا لا ليس هذا. ها؟ لا ليس هذا. نعم. لا ليس هذا ولا ذاك. الغير المألوف قد يظهر فيذهب من ينكره إلى ادعاء الإجماع في إنكاره. ذكرنا هذا مثاله إمامة المرأة في الصلاة للرجال. أي نعم. أجمع العلماء على تحريمها، لأنه ما حصل في المسلمين أن امرأة أمت الرجال، لكن بعض العلماء أبو ثور قال بذلك. نعم. وغيره من أهل العلم، لكن أبو ثور قول مشهور عنده. دليلهم ماذا؟ ايش هي المرأة؟ من هي؟ لا اي القارئة الشهيدة. ليست أم عمارة نسيبة بنت كعب، كانت تخرج في الغزو. بنت أبي رافع؟ لا ليست كبش. أي هي قتلتها أمتها وعبدها تحت الغطاء. نعم. نسيناكم كما نسيتم. طيب، هذه المرأة إذا نقول ما في لا لم ينع. إذا مسائل التي تخرج عن المألوف أجيبه، لا ينبغي الجزم بالإجماع في إنكارها، إذن لابد من التريث. لابد من أي شيء؟ لابد من التريث، صحيح أم لا؟ لابد. طيب، مسألة أخرى ذكرناها أيضا يزيد. ذكرنا أن الإجماع لا لا نظير هذه المسألة مما قد يخرج عن المألوف ويدعي بعض الناس الإجماع فيه. حاج إذا قلنا أن أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة وقال أن النهي ورد هذا خصص النهي بالروم حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النهي ورد لأن الروم نصب عليه الامرأة أو الفرس واستدل بأقرار سليمان عليه السلام في ملك بلقيس فلم يأمرها تتنحى صحيح؟ طيب هذا الذي الإجماع لا بد أن لا يسبق بخلاف مستقر، فإن سبق بخلاف مستقر فلا لا يعتبر. فإذا انعقد إذا انعقد الإجماع هل يسوغ الخلاف بعده؟ هواري لا يسوغ الخلاف بعده لأنه قد انعقد الإجماع العلماء لا يجوز الخروج عن هذا الإجماع، أي يلغي كل خلاف يأتي بعد هذا الإجماع الذي انعقد. شوفوا ذكرنا العلة في عدم استقرار الإجماع كذا خصفه خلاف مستقر، قلنا لأن الأقوال لا تبطل بموت قائله، قلنا لأن الإجماع لا يرفع الخلاف. الإجماع إذا سبق بخلاف إن هذا الإجماع لا يأتي ويرفع هذا الخلاف، بل إن الخلاف هو المعتبر وهو الذي يستقر نعم. من وجوده. ثم قال رحمه الله نعيد الجملة هذه، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، والصحيح ما قدم. إذا المسألة فيها خلاف، هذه المسألة قيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال، مسألة فيها أقوال، منهم من قال إذا كان هناك خلاف ثم بعد ذلك أجمعت الأمة فإن الإجماع معتبر ولا عبرة بالخلاف السابق، والصحيح اعتبار الخلاف ولا ينعقد الإجماع ولا يسمى إيش ولا يسمى إجماعا لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها لا تبطل بموت قائليها، مثل ما حصل في من ادعى أو لمن ادعى الإجماع على أن الطلاق الثلاث يقع. من أهل العلم من نقل الإجماع في ذلك، نقل الإجماع على أن الطلاق الثلاث واقع. وما المراد بالطلاق الثلاث؟ الطلاق الثلاث هو الذي يتكرر في مجلس واحد، ليس هو الطلاق الأخير بعد كل عدة، لا، وإنما المراد به إذا عبر به أهل العلم فالمراد به إذا تكرر في مجلس واحد بأن يقول لها أنت طالق ثلاثا أو أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فمن أهل العلم من نقل الإجماع على عقوعه، فإذا ما حصل ذلك من الرجل بانت المرأة من زوجها بينونة كبرى، قال إن الإجماع قد انعقد، ولكن الصحيح أنه لم ينعقد الإجماع. حتى قال ابن القيم في هذه المسألة قال لو عكسوا لأصابوا، لأن الإجماع على خلافه، إذ أن الطلاق الثلاثة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقا واحدا، فاعتبرت الطلقة الأولى وألغيت الطلقتان الثنتان، فهمتم؟ وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد وقال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم، ولأنه طلاق لغير عدة يخالف صريح القرآن الذي بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، واللام هنا كما سبق أنها للتوقيت، لا بد أن تطلق المرأة لعدة. فإذا قال قائل بأن الإجماع على أن الطلاق الثلاث يقع واحدة فهو المصيب، أليس كذلك؟ أي هو المصيب. يعني لو قال قائل أجمع الإجماع المعتبر المنعقد الذي لا شك فيه أن من طلق امرأته ثلاثا فطلقته واحدة فإنه قد أصاب، لا هذا هو الإجماع، صحيح أم لا؟ كيف نقول؟ لأن الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث كان واحد، وعلى عهد أبي بكر وشيء من خلافة عمر كذلك. إذن فهذا إجماع هو المنضبط، لأنه في عهد السلف الصالح في القرون المفضلة في أفضل القرون. حتى قال من قال كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يقول به بوقوع قال في الإجماع، لأن الإجماع كان على أي شيء؟ على أن الطلاق الثلاث واحدة وليست بثلاث. لكن عمر معذور في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أمضاه تشريعا أم سياسة؟ سياسة لا تشريعا، لأنه ليس لعمر أو لغيره أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله، وإنما فعل ذلك سياسة، حيث قال لما كثر الطلاق الثلاث بعد سنتين من خلافته وصار الناس يتلاعبون، قال إن الناس أو إني أرى الناس أنهم استعجلوا في أمر لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فصار الذي يأتي ليطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ماذا يصنع؟ يتأخر، يخاف، لأنه إذا كان سيتلفظ بذلك في مجلس واحد وقل له أنت طالق ثلاثا سوف يذكر أن أمير المؤمنين قد قضى بأن هذا طلاق بائن لا رجعة له عليها، فصار الناس يطلقون لعدة، فكان مصيبا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فعله سياسة، وله مواقف في ذلك رضي الله عنه في خلافته وهي مشهورة، لأن الناس قد يعاملون بالشيء على وجه الردع، على وجه ردعهم، وهو في الحقيقة لم يبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعروف أن السنة أو أن المعروف أن السنة المستفيضة جاءت بالحرص على المحافظة على المالية، كذا أم لا؟ نعم. فإذا وجد شيء يمكن إتلافه ولا ضرر في الانتفاع به فإن النص في الغالب يدل على أن الانتفاع به أولى. مثل إيش؟ مثل إيهاب الشاه الميتة، إيهاب الميتة، صحيح أم لا؟ إيه نعم. ما كان يغنم في الفيء من ملابس الكفار وما أشبهها، هل كان يؤمر بإتلافها؟ لا، لكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم أن رأى القدور على النيران تغلي فقال ما هذه القدور؟ قالوا لحوم حمر، يعني حمر أهلية، قال أريقوها واكسروا آنيتك. قالوا يا رسول الله الآنية؟ قال واغسلوها. ايش هذه؟ طيب سياسة ولا كيف هذه؟ سياسة، سياسة رشيدة من باب زجر الناس وردعهم. فكان عمر رضي الله عنه يسلك هذا المسلك. ثم قال نعم فيه واحد سؤال عن أن عمر رضي الله عنه خالف في هذه المسألة، ما أنه أمضى طلاق ثلاثة، أنه خالف، هل نقول أن هذا الإجماع منخرم بخلاف عمر؟ لا، هو على كل ما زال عصر وعصر الصحابة ليس بتابعي، لو كان تابعي وقد أجمع الصحابة على شيء نعم يقال إنه لا يصح. هو أصلا الإجماع هل يقال أنه إجماع على عهده صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن الإجماع بعده، بعده في عهد أبي بكر، وأبي بكر ما طال كثيرا في خلافته كما هو معروف، وكثير من الصحابة وقد وقع الخلاف بينه وبين أبي بكر في مسائل كثيرة جدا، في مسائل كثيرة جدا، وقد أحصيت تلك المسائل ووجدت في بعض الدواوين والمصنفات التي وقعت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، منها مثلا أنه خالف أبا بكر في سبي نساء أهل الردة وأخذ ذراريهم، مثلا خالف عمر رضي الله عنه، كذلك في بعض الأراضي، أراضي الخراج. المهم هذه أشياء يعني يختلف فيها الصحابة، نقول ما دام من العصر عصر صحابة أن نحكم عليه بأنه إجماع من وجه نحكم عليه ومن وجه لا نحكم عليه بأنه إجماع. ثم قال المؤلف: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ هذه مسألة أخرى خلافية بين أهل العلم في باب الإجماع. بعض أهل العلم من قال إنه يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين. مش معنى انقراضهم؟ يعني موتهم جميعا. فمثلا عندنا 1000 عالم في الأمة الإسلامية، نقول إنهم 1000، أحصينا وتتبعنا وجدنا أنهم 1000 عالم معتبر، 1000 مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد، يستطيع أن يفتي في الحلال والحرام ويستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. هؤلاء أجمعوا. بعض العلماء من قال إننا لا نحكم الآن بإجماع أن يموتوا على هذا القول. لماذا؟ لهم تعليل. قالوا لأن بقاءهم الآن أو إجماعهم على هذه المسألة قد يتغير بتغير الأحوال، بتغير الظروف، بنزول نوازل، قد يظهر لبعضهم أن هذا القول الذي وافق فيه البقية ليس بذاك، فيغير رأيه ويغير اجتهاده. ومعلوم أن العلماء، وهذا شيء معروف، هذا شيء معروف، العلماء لهم بعض الأحيان عدة أقوال في المسألة الواحدة، صح؟ أجيبوا جماعة. أي نعم، لهم عدة أقوال. بعض الأحيان تجد في القول الواحد 5 أقوال، يعني في مسألة واحدة 5 أقوال: قول بالوجوب، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة، قول بالاستحباب، وقول بالإباحة، والمسألة واحدة. صحيح أم لا؟ فتجد المجتهد يقول بقول في فترة ثم يعود فيه في فترة أخرى لظروف معروفة: غياب أدلة، ظهور علل جديدة، يظهر له مناط الدليل من وجه آخر غير الوجه الذي كان يرى به. نعم، أشياء أشياء، بل قد ربما تجد بعضهم يصنف أو يفتي بما لا يصنفه في كتبه. موجود هذا، يفتي بالقول والنفس المسألة تجده قد كتب خلافها في كتابه. وأشهر ذلك أو ما ذكروا عن البهوتي رحمه الله صاحب الروض المربع، حينما استفتاه رجل في مسألة، فأفتاه بقول، فأرسل له شخص كتابا رسالة، قال: يا هذا الذي لا تخشى الله، أنت أفتيت فلانا بهذا القول، وهذا يخالف ما كتبته في كتابك الفلاني. شوف الآن، هذا الرجل إمام، فكتب إليه وقال: أما الذي كتبت في كتابي، إني حين أصنف ما أصنف لي في ذلك ساعة، أما إذا جاءني شخص لأفتيه ذكرت أني موقوف بين يدي الله عز وجل. نعم، فالتصنيف شيء والفتوى شيء، وهذا شيء لا يفهمه كثير من طلبة العلم. ولذلك سبق لنا قلنا إنه لا بد من التفريق بين كتب الفروع في مذهب معين وبين كتب إيش؟ كتب الفتاوى. من كتب الفتاوى لا بد أن نفرق، لا بد أن نفرق. فقد تجد قول العالم في موضع شيء وفي موضع آخر يخالف. ليش؟ المأخذ واحد؟ هل المأخذ واحد؟ يعني هل السبب واحد؟ لا، السبب مختلف، ولذلك اختلف قوله باختلاف السبب. فالتصنيف يجد الإنسان يصنف، يضع زبدة ذهنه في الكتاب، يعرض له، يستذكر، إما يكون ممن يحفظ ما شاء الله ويستحضر، أو يكون عنده مكتبة أمامه يرجع للمراجع، لأن العلماء كانت عندهم مراجع يرجعون إليها لا شك، والوقت هذا القول يفتح الكتب ثم ينقل من هنا ومن هنا ومن هنا، ومنهم من يكون مستحضرا ذلك عن ظهر قلب حسب الحال، وبين من سيفتي. إذن الشاهد نريد أن نبحث في هذه المسألة أن من العلماء من قال إن الإجماع لا يعتبر حتى ينقرض جميع المجمعين، حتى ينقرض جميع المجمعين. العلة لأنه قد تتغير مواقفهم وأقوالهم، ولا شك أن هذا القول له وجه من النظر، لكنه خلاف قول الجمهور. فجمهور العلماء على أن ذلك ليس بشرط، ليس بشرط. لماذا؟ قالوا لأن الإجماع لما انعقد صار أمرا معلوما، والمعلوم لا يضعفه الموهوم، لأن الموهوم احتمال والمعلوم يقين. يعني لما الآن أجمعوا على هذا القول واتفقت كلمتهم وأطبق رأيهم على المسألة، صار الشيء يقين أم لا؟ يقين ومعلوم، صحيح؟ بعدين يعني أن نقول نبقى نحتمل لعلهم سيختلفون، لعل واحد سيخالف، هذا شيء موهوم أم لا؟ موهوم. وهل الموهوم يقاوم المعلوم؟ أجيبه لا، فالموهوم لا يقاوم المعلوم، المعلوم يقين والموهوم شك، والشك لا يقاوم اليقين، فاليقين إذا ثبت لا يزول إلا باليقين. على أنه إذا انعقد الإجماع لا يسوغ لأحد أن يخرج عنه، لأن الشيطان أحرص ما يكون على أن تختلف الكلمة، ولذلك إذا أجمعوا هم إذا كانوا من أهل الإجماع لن يتسرع شخص في مخالفة الإجماع، وربما تجده يكتم القول خوفا من أي شيء، من أن يخرج عن الإجماع الأمة، لأن إنه إذا خرج بعد الإجماع سبب ماذا؟ سبب فتنة، والخلاف شر في هذا الباب، الخلاف شر، الخلاف شر بعد انعقاد الإجماع، ولا يسوغ الخروج عنه. ولأن الغالب كذلك، وهذا تعليل آخر، الغالب أنه إذا اجتمعت الآراء وأطبقت الأقوال فإن ذلك يكون على صواب وعلى حق، وقد بينا هذا أم لا؟ لأن هذا يكون مطابقا لحكمة الله تعالى التي اقتضت أن تكون هذه الأمة هي خير الأمم، وهي الشاهدة على بقية الأمم، فهذا هو الغالب. وإذا كان قول الجمهور معتبرا في الغالب، ليش؟ اعتبارا للأكثر، مراعاة للأكثر، فإن اعتبار الكل من باب أولى. وقد أحسن الشاعر قوله: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. صحيح أنه كلما أجمع الناس على الشيء كلما كان ذلك أجلب للمصالح وأدفع للمفاسد. قال هنا على انقراض عصر المجمعين: فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته. شوف الآن، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته، لا يجوز لهم هم ولا لغيرهم أن يخالفوا ماذا؟ من عقد عليه الإجماع بعد، نعم، مخالفته بعد. لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وقد بينا بتعليلات أخرى، المؤلف جعل لذلك تعليلين. التعليل الأول: لأن الأدلة على الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ما فيها اشتراط انقراض العصر؟ أدلة حجية الإجماع ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ما فيها، نعم. وإدخال شرط فيما ليس بمشروط، إيش نقول؟ يحتاج إلى دليل. التالي الثاني: ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ ها؟ لا شيء، لا شيء يرفعه، واضح؟ نعم. رأي الجمهور انقراض عصر فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. انظر للضمير من أهله، أهل الإجماع، بمجرد اتفاقهم أهل الإجماع، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم. أي نعم، حتى إذا أجمعوا انتهى. هم لا يجمعون إلا على إذا توفرت الشروط، نعم، وانتفت الموانع. ما هو سهل الإجماع، ما هو سهل. ثم قال: وإذا نعم، وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة الإجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرض، وقيل قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم على الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. واضح المسألة. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الإجماع السكوتي. احنا على كل حال سنزيد أشياء على هذا البحث، خاصة مسألة إجماع أهل المدينة. مسألة يسميها العلماء، وهذه من ضمن الإجماع الظني، شو إجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ما هو؟ أن يقول أحد المجتهدين قولا أو أن يفعل فعلا، وأعني بذلك بعض أهل العلم، فيسكت عنه مع وجود، يعني أن أهل العلم يسكتون، يسكتون الذين هم في عصره، لكيف في عصره، فهل سكوتهم نعتبره إجماعا على ما قال هذا المجتهد، أم أن سكوتهم نعتبر قوله هو حجة لا إجماعا، أم أن سكوتهم نعتبره لا نعتبره حجة في قوله ولا إجماعا في قوله؟ فهمتم السؤال؟ ما أدري حاتم فهمت؟ ثلاث أقوال، إيه ثلاث أقوال. الآن هؤلاء عندنا ألف عالم، قال واحد بقول، سكت الجميع، العلماء اختلفوا. من أهل العلم من قال إنه إذا قال بهذا القول وسكت الكل فهو إجماع، شو سمونه؟ إجماع سكوتي. ومن إجماع الظني ولا القطعي؟ ظني، كما قال الشنقيطي، صح؟ طيب، إذا ما إجماع سكوتي، ما تكلموا، قالوا لأنه لم يتكلموا دليل على إقرارهم على هذا القول، سكتوا. إذا القول الأول أنه إجماع، قول الثاني أنه ليس بإجماع بل حجة، يعني قوله حجة نحتج به، نقول إن فلانا قد قال بهذا القول وهو حجة. الذين قالوا بالقول الأول، ابن قدامة رحمه الله دائما يذكر في المغني، يقول إن هذه المسألة قد قال بها فلان فسكت عنه أهل الاجتهاد فكان ذلك إجماعا. فإذا قرأت هذا عندك في المغني اعلم أن هذا يريد به ماذا؟ إجماع سكوتي، فهمت؟ القول الثاني منهم من قال ماذا؟ حجة، قالوا ليس بإجماع. ليش؟ قالوا لأنه لا يمكن أن نعتبر إجماعهم، فالإجماع لا يكون بالسكوت، لا بد يكون بالكتابة أو بالتلفظ، إذ أن بعضهم قد يكون عنده الدليل مشتبه، قد يكون بعضهم في صدد البحث ليجزم، قد يكون بعضهم ما يستطيع أن يتكلم بسبب إيش؟ بسبب الاضطهاد مثلا، اضطهاد السلطان وما أشبه ذلك، أو يكون مغمورا، أو يكون مسجونا، الله أعلم كيف حال. إذن يكون إيش؟ حجة لا إجماعا، حجة باعتبار أن الأغلب سكتوا. القول الثالث قالوا إنه ليس بحجة ولا إجماع، ليس بحجة ولا إجماع، ليس بإجماع. ليش؟ نفس ما عللنا به، ليس بحجة. لماذا؟ قال لأن الحجة في قول الله ورسوله أولا، الحجة في قول الله ورسوله، وهذا رأي رأاه هو، ونحن ما استفتينا بقية أهل العلم حتى يقولوا هل توافقون أم لا توافقون. نعم، وهناك ظروف تحكم على أهل العلم، أم ربما لا يكون بينهم اجتماع أو مناظرات أو لقاءات، إذن ما نستطيع. فهذه ثلاثة أقوال المسألة، وكل قول فيها له حظ من إيش؟ من النظر. خلنا نشوفه، احنا نسأل. قد نقول إن كل قول له حظ من النظر، غير أن الحظ يتفاوت، صحيح أم لا؟ غير أن الحظ يتفاوت. القول الأخير الذي ما لا إله المؤلف، ما هو؟ أنه يكون، اسمع الآن، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم من الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. إذن القول الأخير، نعم القول الأخير أننا نعتبر ما قاله هذا المجتهد إجماعا سكوتيا من قبل بقية أهل الاجتهاد، متى؟ إذا انقرضوا جميعا. لماذا؟ لأن انقراضهم يدل على موافقتهم، لا سيما مع قدرتهم على الإنكار، واضح؟ وعلى هذا نقول إذا قيل لك متى نعتبر انقراض المجمعين؟ سؤال مهم، هذا سؤال مهم. متى نعتبر انقراض المجمعين؟ متى نعتبر انقراض المجمعين؟ واضح. متى نشترط انقراض المجمعين؟ ها؟ فهمتم؟ الإجماع السكوتي ولا التلفظي؟ السكوتي، لأن التلفظي خلاف قول الجمهور، والتلفظي نعم التلفظي خلاف قول الجمهور، والسكوتي هو أقرب إيش؟ أقرب الأقوال. إذا انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض. لكن في الحقيقة حتى هذا قد نناقش فيه، لأن المسألة فيها خلاف، لأن قول المؤلف يقول هنا إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل. ليش؟ لا شك ذكر أهل العلم أن الدولة العبيدية فرضت، وهي دولة رافضية، فرضت على أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن لا تترضى على الصحابة رضي الله عنهم. إذا واحد يقول رضي الله عن أبي بكر أو عن عمر يضرب عنق. اسمع الآن اسم الرجال. فأجمع 4000 عالم أن يترضوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضربت أعناقه، هنيئا لهم. يعني بعض الأحيان تأتي ظروف ما يستطيع العلم أن يتكلموا، صحيح أم لا؟ فقد يقول واحد القول إيش ويسكت البقية، ليس عن قدرة، يعني ليس عن إقرار لما قال هذا المجتهد، وإنما عن عجز بسبب إيش؟ بسبب الانقراض، بسبب الاضطهاد، أقصد بسبب الاضطهاد، بسبب الاضطهاد، فلا يستطيعون أن يقولوا. نقف على هذا لنزيد بعض الأشياء إن شاء الله في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين في ذلك العصر؟ محمد قلنا قال بهذا بعض العلماء أنه يشترط لانعقاد الإجماع موت انقراض العلماء، واستدلوا قالوا انقراض المجمعين، انقراض المجمعين، وقالوا أننا لا نأمل أن بعضهم يرجع في قوله، وقلنا أن هذا القول ليس بصحيح. والصحيح خلاف قول من هذا؟ هذا قول الجمهور، خلاف قول الجمهور، هذا خلاف قول الجمهور، صح؟ نعم. إذن الصحيح أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين أو انقراض إيش؟ انقراض المجمعين إذا أجمعوا على مسألة، صح؟ فيه تعليل عللنا به عاطف، ذكرنا أن لما وقع الإجماع، لما كان صار الإجماع معلومة فلا يمكن أن يزول بالموهوم، وقلنا أن اليقين لا يزول بالشك. أين الموهوم وأين المعلوم؟ المعلوم هو الإجماع، والموهوم هو مخالفة أحد المجمعين، احتمال أن يرجع أحد المجمعين بقوله. طيب لو أن الإجماع قد انعقد بينهم، هل يسوغ لأحدهم أن يخرج عنه؟ قلنا إذا انعقد الإجماع فلا يسوغ لأحد أن يخالف الإجماع، ليس لأحد أن يخرج. لما أجمع أجمع على حق، إيه نعم صحيح، لا يمكن أن يجمع على باطل. ولذلك كان تعليل، ذكرنا مسألة الآن، ماذا قلنا في قول جماهير علماء الأصول أن من خالف، إذا خالف واحد أو اثنان فالصحيح أن الإجماع ينخرم، صحيح؟ وقال بعضهم إذا خالف واحد أو اثنان ها؟ لا عبرة بخلافهما.